هذا الغناء القذر. الغناء مفتاح الزنا، الغناء ينبت النفاق في القلب، الغناء يصرف عن طاعة الله، الغناء يضعف الإيمان في القلب، الغناء يصرفك عن الصلوات الخمس، الغناء يفسد قلبك ويعلمك الفساد، الغناء يعلقك بغير الله، يعلقك بالمغنين والمغنيات الذين يسمونهم النجوم. نجوم من؟ نجوم إبليس، نجوم إبليس، نجوم الشيطان. يتفاخر بعض الناس النجمة الفلانية والنجم الفلاني، والله لا نجم ولا رجم، وإنما هو نعل، نعال ينبغي أن يوضع تحت الأرجل وليس نجما، إنما هو أسفل وأخص من النعال. نعم النجم مفيد، أما هذا يضر، المغني والمغني يضرون ولا يفيدون، والفنانين والفنانات، الممثلين والممثلات. ها، ومما يوصف له أن يفتي شخص يشار إليه بالبنان ويدعى بأنه شيخ من الشيوخ من علماء الفضائيات المشبوهة، فيحل الغنى ويحل التمثيليات ويحل الاختلاط ويحل الربا ويحل توريث المرأة المسلم من غير مسلم والعكس، ويحل ويحل ويحل، فما أجرأه على حرمات الله. نشكوه إلى الله يوم نقف نحن وإياه بين يدي الله سبحانه وتعالى. أهكذا يكون من يدعي العلم ومن يدعي أنه من العلماء؟ وأعجب ما سمعت من فتاويه الضالة المضلة الفاسدة المفسدة، أغرب ما سمعت أنه يخاطب الممثلين والممثلات أو من سماهم بالفنانين والفنانات، ومن بعض معنى فنان في اللغة العربية فنان بمعنى حمار. وقفتم على هذا؟ ها؟ يعني بعض معاني فنان أنه بمعنى حمار. يقول إخواننا الفنانين والفنانات الذين تركوا الفن الساقط، يعني التمثيليات كما يسمونها العاطفية، الذين تركوا الفن الساقط، أنا لا أقول لهم حرام عليهم أن يتركوا هذا ولا يستبدلوه لنا بفن إسلامي، وهي التي يسمونها الآن في هذا العصر بالتمثيليات الإسلامية. أف لإسلام شعاره التمثيليات، أف لإسلام شعاره التمثيليات، هذه من تسمية الأسماء الآن، تمثيليات إسلامية وأناشيد إسلامية وحذاء إسلامية وكذا إسلامي، كل شيء يلصق بالإسلام. ما ترك شيء ما نسب للإسلام حقا كان أو باطلا، والإسلام من كثير منها براء. يطالب الفنانين الذين تابوا من التمثيليات العاطفية أن يوجد له تمثيليات إسلامية، لأن من منهجه الفاسد، من منهجه الفاسد جواز التمثيليات التي يسمونها بتمثيليات إسلامية، والتمثيليات محرمة من خمسة أوجه. الوجه الأول أنها كذب، يكفي أنها ماذا؟ ها؟ أنها كذب. تمثيليات كذب ولا حقيقة؟ ها؟ أجيبوني عباد الله، كذب. إذن إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، هذه واحدة. ثانيا أن فيها قلب للحقائق، أن فيها قلبا للحقائق، فيتقمص شخصيات غير شخصيته، وربما مثل رجل امرأة أو امرأة مثلت رجل والعياذ بالله. ثالثا أن فيها وسيلة غير شرعية، يدعون أنها من وسائل الدعوة، وسائل الدعوة توقيفية، والتمثيليات وسائل غير شرعية، وسائل غير شرعية. رابعا أن فيها إضاعة للوقت للمسلمين على المسلمين بدون فائدة، والناس يتفاعلون مع الأصوات لا مع الحقيقة الموقف الذي إيش الذي يحكى، وإنما يتفاعلون مع أصوات الممثلين والممثلات، وربما بكوا معهم ولو سمعوا سورة البقرة من أول آخرها ما بكوا، أليس كذلك؟ لكن لما يسمع فلانة تتكسر بصوتها وتبكي وتسمي نفسها أنها عائشة أم المؤمنين أو زينب رضي الله عنهما أو أنها أم عمارة نسيبة بنت كعب أو أنها كذا وكذا، حسبي الله ونعم الوكيل. وربما كانت تلك الممثلة نصرانية أو مسلمة تنتسب إلى الإسلام انتسابا ولا تعرف من الإسلام إلا رسمة ولا من الدين إلا اسمة، وهي لا تصلي ولا تأتمر معروف ولا تنتهي عن منكر، والذي لا يصلي كافر وليس بمسلم. الأمر الخامس أن فيها تشبها بمن؟ بالكفار. التمثيليات مبدأ مستورد ولا مبدأ إسلامي؟ ها؟ مستورد من عند من؟ من عند من؟ من عند الكفار. فإياكم والتمثيلات فإنها زبالة يا عباد الله، والله زبالة. لا تخرج من المسجد من هنا وتجلس على التلفزيون على التمثيليات، لا، احذر احذر. إذا خرجت من هنا نم وقم آخر الليل، آخر الليل تعش ونم، وقم آخر الليل وتقرأ ما تيسر معك من القرآن وصلي الوتر، أليس كذلك؟ هذا هو الذي ينبغي لك أخي المسلم. ودعك من الفنانين والفنانات والماجنين والماجنات والساخرين من الدين والساخرات، فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن هذه الأمور خطيرة بل في غاية من الخطورة.